بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من أخصر المختصرات: وجاحدها كافر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المسألة التي بقيت معنا من درس البارحة، وهي حكم جاحد وجوب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: وجاحدها، يعني الصلاة، كافر محكوم عليه بالكفر، وهذا الكفر هو الكفر الأكبر باتفاق أهل العلم، فلا نزاع بين المسلمين في أن من جحد الصلوات الخمس فقال إنها غير واجبة عليه أو على عموم المسلمين، فلم يلتزم وجوبها عليه، أو جحد صلاة من هذه الصلوات الخمس، أو جحد ركنا من أركانها التي أجمع على أنها ركن، كل ذلك لا نزاع بين أهل العلم في الحكم على صاحب هذا الجحد بأنه كافر بالله سبحانه وتعالى. ويلي هذه المسألة مسألة أخرى لم يردها المؤلف رحمه الله في هذا المختصر، ولكنه أوردها في أصله وهو كافي المبتدي، وهي مسألة حكم تارك الصلاة لا عن جحد، إنما يتركها تساهلا وتكاسلا. ها هنا مسألتان: مسألة متعلقة بجحد الصلاة أو جحد وجوب الصلاة، ومسألة متعلقة بترك الصلاة، والمناطان مختلفان. إذا تكلم أهل العلم عن مسألة الجحد، فالجحد هو مناط التكفير، وبناء عليه من جحد وجوب الصلاة ولكنه صلى، قال: الصلاة لا تلزمني، لكنني سأصلي على سبيل التبرع، ما حكمه؟ كافر بالاتفاق مع كونه صلى. لما؟ لأن المناط في هذه المسألة، مناط التكفير، إنما هو الجحد، صلى أو لم يصلي. طيب، لماذا أهل العلم يقولون إذا أوردوا هذه المسألة يقولون من تركها جحدا؟ الجواب أن هذا جار على الغالب، لأن الغالب على من يجحد وجوبها أن يتركها ولا يصلي. لكن المهم أن تفهمها هنا أن الكلام عن الجحد شيء، والكلام عن الترك شيء آخر. الترك ألا يصلي مع كونه معتقدا وجوبها ومع كونه ملتزما بها، إلا أنه يتساهل فيترك الصلاة بغير عذر. هذه هي المسألة الكبيرة والتي عمت البلية بها مع الأسف الشديد في أوساط كثير من المجتمعات المسلمة، وهي أن تترك الصلاة فلا يصلى لله عز وجل من بعض الأفراد، ولا ركعة واحدة لا يسجد لله عز وجل سجدة، هل هذا محكوم له بالإسلام أو أنه يحكم عليه بالكفر؟ الصحيح الذي لا شك فيه وهو الذي عليه المذهب أن تارك الصلاة بلا عذر أنه كافر الكفر الأكبر، وهذا الحكم جاء منصوصا عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وجاء عند أحمد وأصحاب السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا الأمر نقل فيه إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه أحد التابعين أنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا الأثر صححه النووي وغيره من أهل العلم، ولم يزل أهل العلم يتداولونه محتجين به دون نكير، العلماء المتقدمون يحتجون به دون نكير. وهذا الأثر ليس أثرا وحيدا في هذا الباب، بل ثمة ما يعضده. فقد قال أيوب السختياني رحمه الله كما روى ذلك المروزي في تعظيم قدر الصلاة بإسناد صحيح عنه أنه قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وكذلك الأمر فيما قال إسحاق بن راهويه رحمه الله كما نقل هذا عنه سماعا محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال رحمه الله: كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر أنه كافر. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني: ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد قال عمر رضي الله عنه فيما أخرج مالك في الموطأ: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا، من ترك الصلاة فلا دين له. قال: من ترك الصلاة فلا دين له. والآثار في هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت 16 أثرا كما نقل هذا أهل العلم. ولأجل هذا نقل الإجماع ولا يعرف له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعلم عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خالف في هذه الآثار المروية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا نص محمد بن نصر على إجماع الصحابة وأنه لا يعلم لهم في هذا مخالف على أن تارك الصلاة بلا عذر كافر. ونص على هذه الجملة أيضا ابن حزم في المحلى، ونص على هذه الجملة أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة، ونص على هذا أيضا ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة. إذن الصلاة شأنها في الإسلام عظيم، ولا ينبغي أن يحكم عليها بما يحكم به على غيرها مع توافر هذه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعمن بعدهم من أئمة الهدى، والآثار في هذا كثيرة، والإجماع في هذا منقول، ومن خالف ممن بعد فإنه محجوج بالإجماع المتقدم، فإنه محجوج بالإجماع المتقدم. وأوصيك يا طالب العلم قبل أن تتكلم في هذه المسألة برأيك أن تقرأ ما سطره محمد بن نصر رحمه الله في كتابه الجليل الذي هو تعظيم قدر الصلاة، وثني بما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وثلث بما سطره ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، فإنه سيتجلى لك الأمر في هذا المقام العظيم. المقصود أن الصحيح وهو الذي عليه المذهب، وعلمت الأقوال الواردة عن السلف فيه أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن من ترك الصلاة فإنه ينبغي أن يشهر عنه ذلك، ولا تجاب دعوته، ولا يرد عليه السلام حتى يرجع إلى الصلاة. إذا كان المجتمع مجتمعا متماسكا مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن مثل هذا الشذوذ الذي يقع من بعض الناس يمكن علاجه بإذن الله سبحانه وتعالى. لو أن الأب والأم والإخوة والأقارب كانوا ناصحين لله عز وجل ولهذا الإنسان الظالم لنفسه، فكانوا يزجرونه ويهجرونه في الله سبحانه وتعالى، لوجدت أنه في الغالب يرتدع، لوجدت أن هذه الحالة البائسة التي عليها بعض الناس مع الأسف الشديد أنها تتلاشى وتضمحل أو تقل. إذن ينبغي على المسلم أن يكون حبه في الله سبحانه، وأن يكون بغضه في الله سبحانه وتعالى، وأن تكون حميته لدين الله عز وجل عظيمة، وأن تكون غيرته على دين الله عز وجل ومحارمه كبيرة. وهذا مما يتجلى به كمال الإيمان. أسأل الله عز وجل لي ولك التوفيق والسداد، وأن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. أحسنت. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن أحكام الأذان والإقامة، فقال رحمه الله: فصل. هذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين جملة من العلم وجملة أخرى، بين موضوع وموضوع، وهذه كانت دارجة في كلام المتقدمين. الأذان والإقامة هذان حكمان متعلقان بالصلاة، ولأجل هذا أوردهما المؤلف رحمه الله تحت كتاب الصلاة. الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص شرعا، والإقامة هي إعلام بالقيام إلى الصلاة بلفظ مخصوص شرعا. والأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، والحكم فيهما أنهما فرضا كفاية كما ذكر المؤلف رحمه الله، بمعنى أنه يجب على المسلمين في محل إقامتهم في بلدتهم في مدينتهم أن يكون فيهم من يقوم بهذه الشعيرة، فإذا قام بهذا البعض سقط الإثم عن الباقين. فرض العين وفرض الكفاية حكمان من الأحكام التكليفية، وقد مر الكلام بهما إن كنتم تذكرون في دروس أصول الفقه. النظر في فرض العين هو إلى تعلق هذا الفعل بالمعين، كل معين مطالب بأن يقوم بهذا الفعل، فالنظر في فرض العين ملتفت إلى المكلف من حيث كونه قائما بهذه الشعيرة. أما فرض الكفاية فالنظر ملتفت إلى الفعل من حيث كونه قائما بغض النظر عن المقيم له، المهم أن يوجد هذا الأمر الذي حكمه ماذا؟ فرض كفاية. فالأذان والإقامة فرض كفاية. ويدل على ذلك، يدل على أن الأذان والإقامة فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجاه في الصحيحين من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولإخوانه وكانوا شبابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدين، فمكثوا عنده 20 يوما، ثم لما أرادوا الرحيل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. ماذا قال؟ فليؤذن أحدكم، ولم يقل فلتؤذنوا جميعا. لو قال فلتؤذنوا جميعا لقلنا الأذان فرض عين، إنما قال واحد فقط هو الذي يؤذن، فدل هذا على أن الأذان فرض كفاية. قال والأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. تلاحظ أن المؤلف رحمه الله ذكرها هنا 5 شروط لكون الأذان فرض كفاية. الأول قال على الرجال، وبالتالي خرج من هذا النساء، وخرج من هذا الصبيان، وخرج من هذا الرجل الواحد. كم مسألة عندنا؟ عندنا 3 مسائل. خرج النساء لأنهن لا يدخلن في قوله الرجال، وخرج الصبيان لأن الصبيان مرفوع عنهم القلم، وخرج الرجل، الرجل لا يقال له رجال. وبناء على هذا فالأذان على النساء ليس بواجب، الأذان على النساء ليس بواجب، ولا يدخل في هذا الحكم الذي هو فرض كفاية. لكن هل هو مشروع لهن أو ليس بمشروع لهن؟ هذه مسألة فيها تفصيل. الحالة الأولى هي أن تؤذن المرأة للرجال، أن تؤذن للرجال، تتولى الأذان بمحضر ماذا؟ الرجال. فهذا غير مشروع بالاتفاق، بل هذه بدعة في الشريعة محدثة محرمة، فلا يجوز بحال أن تتولى المرأة هذه الشعيرة التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة، فيرفع صوتها بالأذان إلى عنان السماء بمحضر الرجال، تكون هي التي تتولى هذا الأمر. هذا لا شك أنه أمر محدث مبتدع، ولم يكن الأذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه من شأن النساء. الحالة الثانية هي أذان المرأة بمحضر النساء إذا كان لا يسمعها الرجال، هي بينها وبين أخواتها، هل يشرع لها أن تؤذن أو لا يشرع لها ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا، فمنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بالكراهة. والأقرب والله تعالى أعلم أن الأذان في حقهن جائز لا بأس، إن أذنت فلا بأس، لورود ذلك في بعض الآثار، والمسألة تحتاج إلى تفصيل لا يسع له المقام. أما بالنسبة للرجل الواحد، بقينا الآن في المسألة الثالثة، ماذا عن الرجل؟ لأنه قال هنا على الرجال، بالتالي بمفهوم المخالفة أن الرجل ليس واجبا عليه، وهذه هي مسألة أذان المنفرد. مسألة أذان المنفرد، من كان منفردا في حضر أو في سفر، إذا كان يصلي وحده لسبب أو لعذر، أو كان في سفر في برية في رأس جبل، هل يشرع له أن يؤذن؟ الصحيح وهو الذي عليه المذهب أنه سنة مستحبة في حقه، وقد ورد بهذا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولية وتقريرية. إذن الأذان بالنسبة للمنفرد مستحب في حقه. طيب، قال على الرجال الأحرار. الأحرار هذه الكلمة أخرجت العبيد الأرقاء، فإن المذهب أن الأذان لا يجب عليهن، ولكن لو تولى رقيق ذلك يصح أو لا يصح، يعتد به أو لا يعتد به؟ الجواب نعم، يعتد به ولا شك، ولكن المسألة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أنه لو قدر أنه يسكن مجموعة من الأرقاء فحسب في قرية، هل يجب عليهن؟ المذهب ماذا؟ أنه لا يجب عليهن، أنه لا يجب عليهم، إنما هو واجب أو فرض كفاية في حق الأحرار. طيب، قال المقيمين. كلمة المقيمين يعني في القرى والأمصار مستقرون، يجب أن يقام الأذان فيهم، وبالتالي خرج بهذا من؟ المسافرون. خرج بهذا المسافرون، فلا يجب عليهم الأذان، وهذا هو الذي عليه المذهب، أن الأذان في حق المسافر مستحب لا واجب، أن الأذان في حق المسافرين مستحب لا واجب. والقول الثاني في المسألة أن الأذان في حقهم واجب، وهذا القول له حظ من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مالك بن الحويرث الذي ذكرته لك قبل قليل، فإذا حضرت الصلاة ماذا؟ فليؤذن أحدكم، وهذا أمر نقطع بأنه كان مستصحبا عند الصحابة رضي الله عنهم الذين توجه لهم هذا الخطاب منذ مغادرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وصولهم إلى أهليهم فما بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فقال ليؤذن، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وهذا من ألفاظ الأمر، والأمر الأصل أنه يقتضي الوجوب، وهذه من المسائل التي قد تخفى على بعض المسافرين أنهم لا يعتنون بالأذان حال كونهم سفرا. قال رحمه الله للخمس. للخمس يعني للصلوات الخمس، والجمعة لأنها في محل صلاة الظهر في يوم الجمعة، وهذه الكلمة أخرجت غير الصلوات الخمس المفروضة كالصلاة المنذورة، هل يؤذن لها؟ الجواب لا يؤذن لها، كالنوافل كصلاة العيدين إلى غير ذلك، هل يؤذن لها؟ الجواب لا يؤذن، والسبب لعدم الدليل، ولأن الأصل في العبادة الحظر حتى يقوم دليل المشروعية، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، لاحظ أن المؤلف رحمه الله يقول للخمس ولم يقل في الخمس، والفرق بين اللفظين أن هذا الحكم ليس متعلقا بالصلاة في داخلها، إنما هو متعلق بالصلاة في خارجها. وبالتالي فرق بين الأذان حينما نقول إنه واجب والتشهد حينما نقول إنه واجب، لأن التشهد واجب في الصلاة، فمن تركه عمدا بطلت صلاته، لكن الأذان ليس واجبا في الصلاة، إنما هو واجب للصلاة وعليه. فلو صلى بلا أذان، لو جاء الجماعة فصلوا بلا أذان متعمدين، نقول صلاتهم صحيحة، وأما ترك الواجب فهذا فيه الإثم، فهذا فيه الإثم. طيب، قال رحمه الله: المؤدات والجمعة. الجمعة كما علمنا هي بدل عن صلاة الظهر في يوم الجمعة. قال: المؤدات يعني التي يصليها المسلمون أداء، وبالتالي خرجت المقضيات، خرجت المقضيات. فالأذان للمقضيات يقول المؤلف ماذا؟ إنه غير واجب. الأذان للمقضيات غير واجب، سيأتي الكلام عن الأذان والإقامة بالنسبة للصلوات المجموعة أو الصلوات المقضية، لكن المهم أن المقضيات لا تدخل في ماذا؟ في هذا الحكم الذي هو الوجوب. طيب، نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. حسنت. قال رحمه الله: ولا يصح، يعني الأذان وكذلك الإقامة فالحكم فيهما واحد. قال: إلا مرتبا، إلا مرتبا بمعنى أنه يأتي به بالترتيب الثابت في السنة وبناء عليه، لو قدم أو أخر أو أتى به منكسا، بدأ بحي على الصلاة ثم كبر، ما الحكم؟ الجواب: لا يصح هذا الأذان ولا يعتد به ويجب أن يعاد. لما؟ الجواب هو أن القاعدة في الشريعة أن العبادات مبناها على التوقيف، وهذا الذي ثبتت به الشريعة، وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد أن يكون الأمر الأول ماذا؟ مرتبا. قال: متواليا. الموالاة مرت بنا، يعني أن يأتي بكلمات وجمل الأذان خلف بعضها مباشرة. والموالاة حدها هنا العرف، الحد فيها ماذا؟ العرف، يعني الضابط في كون الكلام كلام أو كلمات أو جمل الأذان أتى بها المؤذن مواليا العرف. وبالتالي لا يصلح في الأذان الفصل والتأخير الذي يقطع ماذا؟ الموالاة. وهذه المسألة فيها تفصيل. قال العلماء: عدم الموالاة في الأذان له حالتان. الحالة الأولى هي أن يفصل بين جمل الأذان وكلماته بكلام محرم أو بكلام كثير أو بفصل طويل. كم حالة عندنا؟ ثلاث حالات. الأولى ماذا؟ بكلام محرم، فلو أنه في أثناء الأذان التفت إلى أصحابه الجالسين فقال كلمة كذب أو اغتاب شخصا ثم أكمل الأذان. هذا الفصل فصل يسير، لكنه كان بماذا؟ بكلام محرم. قالوا يبطل الأذان، يبطل الأذان. الحالة الثانية أن يكون الفصل، أن يكون الكلام كثيرا، أن يتكلم بماذا؟ بكلام كثير ولو مباحا في أثناء الأذان. قالوا هذا يمنع الموالاة. الحالة الثالثة أن يسكت سكوتا طويلة، ربما يحصل له غفوة فتذهب عينه مثلا. الفقهاء رحمهم الله يقدرون أحوال وربما يحتاج إليها نادرا، ربما يحتاج إليها نادرا. قالوا هذا يمنع الموالاة، والأذان لا بد فيه من الموالاة، لا يصلح أن يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر الثانية بعد وقت طويل ثم الله أكبر بعد وقت، ذهبت فائدة الأذان. والسنة التي جاء فيها تشريع الأذان إنما كان فيها الأذان ماذا؟ ماذا؟ متواليا، وبالتالي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الحالة الثانية فهي أن يكون الفصل بكلام مباح قليل أو بسكوت يسير، أن يفصل بين جمل الأذان وكلماته بكلام ماذا؟ مباح إيش؟ قليل، يعني وهو في أثناء الأذان يقول يا فلان أحضر كذا، كلمة يسيرة. وأولى من ذلك في الحكم أنه مثلا يشمت عاطسا أو يرد السلام على مسلم دخل إلى غير ذلك، نقول هذا كان كلاما مباحا قليلا أو بسكوت يسير. بسكوت يسير، يعطس يحتاج أن يمسح أنفه، يكح مثلا ونحو ذلك، مثل هذا ماذا؟ فصل يسير، وبالتالي فإنه لا يؤثر، هذا لا يؤثر، وبالتالي فلا يقطع الموالاة والأذان به صحيح. قال رحمه الله إلا مرتبا متواليا منويا، لا بد أن يكون ناويا في الأذان إقامة هذه الشعيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذه قاعدة الشريعة في جميع العبادات. طيب، قال من ذكر، وهذه الجملة أخرجت المرأة الأنثى، وهذه قد سبق الكلام فيها قبل قليل. وكذلك أخرجت ما إذا كان، يعني يمكن أن نفهم قوله من ذكر على أن المطلوب أن يكون القائم بالأذان متصفا بالذكورة لا الأنوثة، ويمكن أن نفهم شيئا آخر وهو أن يكون الأذان من ذكر واحد لا من مجموعة من الذكور. بمعنى لو أنه بدأ الأذان واحد ثم أكمل آخر، أو أكمل ثان ثم أكمل ثالث بالترتيب هكذا، ما حكمه؟ هذا غير مشروع ولا يصح، لا بد أن يكون الأذان من ماذا؟ من شخص واحد. طيب، قال رحمه الله من ذكر مميز. التمييز مر بنا في درس البارحة، هل ينضبط بالسن أو ينضبط بالوصف، هذا مر بنا الكلام فيه في درس البارحة. يقول المؤلف رحمه الله: لا بد أن يكون مميزا، فما فوق مميزا فما فوق يعني أكبر من ذلك، وبالتالي من كان دون التمييز فلا يصح أذانه، لأنه فاقد للقصد والامتثال. وقلنا إن العبادة لا بد فيها من قصد الامتثال، صح ولا لا؟ طيب، شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة يقول: إن الأذان الذي يتأدى به الفرض، ويكون الأذان العام الذي يرجع الناس إليه، لا بد أن يكون من بالغ، لا يصح أن يكون الأذان المعتمد الذي يرجع إليه وهو الشعيرة في البلد أن يكون من غير بالغ، لأنه ممن لا يعتمد عليهم غالبا، الصبيان لا يعتمد عليهم غالبا. أما في الأذانات المستحبة، الآن إذا أذن واحد في البلد بحيث كان أذانه يسمع من مجموع الناس، هذا الأذان وحده ماذا؟ يكتفى به من جهة الوجوب ويتحقق به فرض الكفاية. طيب، بقية لو أنه أذنت المساجد الأخرى، نقول ما زاد على القدر الذي تحققت به أو تحقق به فرض الكفاية فإنه يكون ماذا؟ يكون مستحبا. طيب، يقول: هذه الأذانات الأخرى لا حرج أن يتولاها ماذا؟ لا حرج أن يتولاها مميز، لا حرج أن يتولاها مميز. هذا ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة. قال: عدل، لا بد أن يكون المؤذن عدلا. قال: ولو ظاهرا، في الظاهر يعني مستور الحال، وإن كان لا يعرف بخبرة ولا يزكى من أحد، إنما ظاهر حاله أنه مستور لا يعرف له خارم لعدالته، فإنه يصح أذانه. وهذا هو المذهب، أن الأذان لا يصح من فاسق، لا يصح من فاسق، والفاسق فاعل الكبيرة أو المصر على الصغيرة من غير توبة، هذا هو الفاسق. والسبب في ذلك أن المؤذن مؤتمن، هكذا وصفته الشريعة، هو مؤتمن على أوقات الصلوات، والصلاة عند المسلمين هي أعظم الشعائر الظاهرة، بل أعظم العبادات التي يؤديها العبد بقلبه وبدنه ولسانه، فلا يجوز أن يسند هذا الأمر إلى شخص فاسق غير مؤتمن. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لو أذن فاسق فأذانه يعتد به، فأذانه يعتد به يصح، لأن الأذان ذكر والذكر يصح من فاسق. هذه هي الرواية الثانية في المسألة. إذن يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. قال: وبعد الوقت لغير فجر. يشترط في صحة الأذان أيضا أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، أن يكون متى؟ بعد دخول الوقت. وبناء عليه، هل يجوز الأذان قبل دخول الوقت؟ الجواب: لا، إلا في صلاة الفجر. يقول لك المؤلف: إلا في صلاة الفجر. قال: لغير فجر، هذه لها حكم سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. إذن جميع الصلوات باستثناء الفجر، الصلوات الخمس يجب، إلا الفجر يجب أن يؤذن لها بعد دخول الوقت. والدليل على ذلك: ما مر بنا في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. متى؟ إذا حضرت الصلاة. ومتى تحضر الصلاة؟ إذا دخل الوقت، وأظن هذا واضحا. وهكذا السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلال رضي الله عنه أشهر المؤذنين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يؤذن إلا بعد دخول الوقت. طيب، هنا مسألة، وهي هل المستحب، نحن عرفنا الواجب، الواجب أن لا يؤذن إلا متى؟ بعد دخول الوقت. طيب، الوقت فيه ساعة، هل يستحب أن يكون الأذان في أول الوقت أو عند إرادة الصلاة؟ فهمنا؟ يعني هل يستحب أن نؤذن عند أول وقت الصلاة، منذ أن تغرب الشمس أو منذ أن تزول الشمس نؤذن للظهر، أو عند إرادة الصلاة إذا أراد المصلون أن يطبقوا سنة الإبراد، سنة الإبراد بمعنى يؤخرون صلاة الظهر إلى أن تبرد الشمس، هل يستحب أن يؤذنوا في أول الوقت وبعد ذلك يجلسون إلى وقت الإبراد ثم يصلون، أو يؤذنون قبيل صلاتهم؟ ما رأيكم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والأقرب والله تعالى أعلم أن المستحب أن يكون الأذان عند إرادة الصلاة. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، فزالت الشمس فأراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد. المهم أنه جعله ينتظر إلى قرب صلاة العصر، ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن. الأذان هنا متى كان؟ ها؟ عند إرادة الصلاة. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه عند الإمكان، عند المكنة، إذا كان مجموعة مثلا مسافرون أو هم وحدهم يصلون في المسجد، فأحبوا مثلا أن يؤخروا صلاة العشاء أو صلاة الظهر، فإن أذنوا مع أول الوقت لا حرج، وإن أخروا ذلك إلى وقت الصلاة لا حرج. لكن في المساجد العامة التي يؤمها المسلمون والتي تعارف الناس فيها على وقت معين يؤدون فيه الصلاة، لا سيما في الحياة المعاصرة المعقدة التي الناس فيها مشغولون جدا، يدافع الإنسان أشغاله مدافعة حتى يذهب إلى المسجد فيصلي، هنا نقول ينبغي أن يؤذن ماذا؟ في أول الوقت، ينبغي أن يؤذن في أول الوقت دفعا للمشقة عن المسلمين، دفعا للمشقة عن المسلمين. طيب، قال لغير فجر. هذا هو المذهب، أنه يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر بعد مضي نصف الليل. ما الحكم؟ يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر بعد مضي نصف الليل. قالوا والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. إذن بلال يؤذن ماذا؟ قبل الفجر، فهذا دليل على أنه يجوز أن يصلى، يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر متى؟ من الليل. ومتى نحده؟ قالوا نحده بماذا؟ بنصف الليل، نحده بنصف الليل. مضى أكثر الليل، إذا تجاوزنا نصف الليل فقد مضى أكثره، وبالتالي دخل أو صح قوله صلى الله عليه صح في هذه الحال قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل. طيب، هل المقصود هنا في قول المذهب أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته ثم يعاود الأذان بعد دخول الوقت، أو يكتفى بالأذان الأول؟ المذهب هو أنه يكتفى بالأذان الأول، إذا اكتفوا بالأذان الأول فهذا كاف وتأدى الواجب، وإن عاودوا الأذان بعد ذلك فلا بأس، حسن، لكن الواجب يتأتى بماذا؟ بالأذان الذي كان بعد منتصف الليل. هذا هو ما عليه المذهب وهو المشهور عند الأصحاب، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول مرجوح، وأن صلاة الفجر كغيرها من الصلوات لا يؤذن لها إلا بعد دخول وقت الصلاة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وأما حديث بلال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فابن أم مكتوم هو أذانه، هو الأذان، أذان الفجر. طيب، أذان بلال الصحيح أنه ليس له علاقة بصلاة الفجر، لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أذان بلال الأول قال ليستيقظ نائمكم ويرجع قائمكم، الذي يقوم الليل يريد أن يصوم يرجع فيتسحر، إنما هو لماذا؟ للتنبيه، للاستعداد للصلاة والصيام، وليس متعلقا بصلاة الفجر، فهذه هي العلة فيه المنصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فصحيح في هذه المسألة أنه لا يؤذن لصلاة الفجر ماذا؟ إلا بعد دخول وقتها، على أن الأذان الأول وهو مشروع ولكنه ليس أذان الفجر ولا يكتفى به لصلاة الفجر، أقول على أنه ظاهر السنة أنه لا يكون بعد منتصف الليل، إنما يكون متى؟ قبل الفجر بيسير، قبل الفجر بيسير، هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمه الله وسن كونه صيتا. الآن يأتي المؤلف رحمه الله بمسنونات الأذان، يقول يسن أن يكون المؤذن صيتا، يعني رفيع الصوت، أن يكون صوته ماذا؟ عاليا، ليحصل المقصود أن يسمع الناس الأذان فيستعدوا للصلاة، أما أن يؤتى بمؤذن لا يسمع أو لا يكاد يسمع إلا من حضر عنده ما تأدى المطلوب، لكن لو أذن فأذانه ماذا؟ معتد به. طيب، قال أمينا كما سبق، لابد أن يكون أو يسن أن يكون أمينا لأجل أن يركن الناس إليه في الأذان، لا يكون إنسانا غير أمين، ربما لا يهتم فيؤذن في غير الوقت، ومعلوم أن من الناس من يصلي إذا سمع الأذان كالنساء والمرضى ونحوهم، إذن لابد أن تكون هذه الوظيفة عند أمين. وأيضا أمر آخر، كانوا في السابق يؤذنون على المنائر أو يصعدون إلى أسطح المنازل حتى يبلغ صوتهم أبعد مكان، وربما يتكشف له شيء من حرم الناس، فينبغي أن يولى هذه الوظيفة ماذا؟ من هو أمين يؤتمن على محارم الناس ولا يكون عنده التفات ونظر في محارم الناس ودواخل بيوتهم. قال عالما بالوقت، بالتأكيد يأتي شخص جاهل لا يميز أوقات الصلاة، لا يعرف مواقيت الصلاة، فتوكل إليه مسألة الأذان، لا شك أن هذا يعني لا ينبغي، إنما لابد أن يكون عالما بالوقت. والعلم بالوقت إما بالمشاهدة، وإما بالآلات الحديثة كالساعات، وإما بالإخبار، فلو أخبر من ثقة بدخول الوقت فإن هذا كاف، وبالتالي يكون هذا المؤذن عالما بالوقت، كما حصل ممن من ابن أم مكتوم رضي الله عنه، لأنه كان رجلا أعمى، فإذا أراد أن يؤذن للفجر لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، إذا أخبرهم ثقة بدخول الوقت فإنه يكون عالما بذلك، وبالتالي فإنه يصح أو يتحقق المقصود. الفقهاء رحمهم الله يذكرون سننا كثيرة للأذان، والمؤلف اقتصر على ما سمعت. مثلا عندنا مسألة التوجه إلى القبلة أثناء الأذان، هل هذا من المسنون أو من غير المسنون؟ لا شك أنه من الأمر المسنون، وهكذا كانت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا انعقد الإجماع كما نقله ابن المنذر رحمه الله، أن السنة أن يتوجه المؤذن إلى القبلة، لو توجه إلى غيرها قلنا صح الأذان وخالف المؤذن السنة. أيضا مما يسن كون المؤذن على طهارة، كونه ماذا؟ على طهارة، لكنه لو كان محدثا فأذن نقول أذانه صحيح، أذانه صحيح، إلى أشياء أخرى ذكروها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. يقول رحمه الله: من جمع أو قضى. عندنا إذن هنا مسألتان، مسألة في الجمع ومسألة في القضاء. يقول: من جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. لما؟ لأن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في المقضيات فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أحمد والنسائي وغيرهما ما صلى عليه الصلاة والسلام يوم الخندق 4 صلوات. كم؟ 4 صلوات. ثم بعد انتهاء القتال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى شطر من الليل، أمر فأذن للظهر، ثم أقيمت صلاة الظهر فصلى، ثم أقيمت صلاة العصر فصلى، ثم أقيمت صلاة المغرب فصلى، ثم أقيمت صلاة العشاء فصلى. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أنه في القضاء يكتفى بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. كذلك الأمر في الصلوات المجموعة، يكتفى بأذان واحد والإقامة للصلاتين المجموعتين، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة، لما أراد صلاة الظهر والعصر أذن وأقام للظهر فصلى، ثم أقام للعصر فصلى، وهكذا فعل في مزدلفة بالنسبة للمغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الهيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي عليه الصلاة والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء. اقرأ في الهامش 7. في الأصل الثالث زيادة بعد هذا: وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. يقول لك إنه يسن متابعة المؤذن. ما معنى المتابعة؟ أن تقول كما قال، أن تقول كما قال بلا جهر، مخافة سرا. طيب، المؤذن نفسه يتابع نفسه والسامع له أيضا، أما السامع فالأمر واضح، وأما المؤذن نفسه فهذا هو المذهب، المذهب أن المؤذن ماذا؟ يتابع نفسه. والأقرب والله تعالى أعلم أن القول الثاني في المسألة أقرب، وهو أن المتابعة إنما هي لغيره لأجل أن يحصل على الأجر الذي حصله، أن يناله أجر، ولا يكون الأجر فقط للمؤذن. وبالتالي فالأقرب والله أعلم أن المؤذن لا يتابع نفسه لعدم الدليل، والعلم عند الله عز وجل. أما السامع فنعم يستحب له ذلك، وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إلى أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الأذان. لكنه قال في التهليلة الأخيرة لا إله إلا الله، قال من قلبه، انتبه لهذا القيد، قال من قلبه، قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة. هذا هو جواب الشرط، من قال ها؟ أو إذا قال فقال أحدكم، النتيجة ماذا؟ دخل الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم، كلمات يسيرة يعني يكف الإنسان عن لغوه وأشغاله لحظات، كم دقيقة، دقيقتين، ثلاث دقائق، والنتيجة دخل الجنة. كم يفوتنا هذا الأجر يا إخوته. والحقيقة أن هذا من الخذلان، تمر عليك الأذانات المتتالية ولا تهتم بمتابعة المؤذن، مع وجود هذا الفضل العظيم دخل الجنة. أي شيء تطلب يا عبد، أي شيء تطلب يا عبد الله سوى الجنة؟ هذه أسبابها يسيرة هينة، فقط تحضر ذهنك، تفرغ نفسك دقيقتين ثلاث دقائق، والله عز وجل شكور، والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قال دخل الجنة. إذن يسن متابعة الإمام بأن يقول كما يقول. واستثنى الفقهاء رحمهم الله من المتابعة حالتين نص عليهما أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في القول المشهور. الأولى حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، لأن هذا مكان لا يليق أن يذكر فيه الإنسان الله عز وجل. والحالة الثانية إذا كان يصلي، فإن في الصلاة شغلا، فإن في الصلاة شغلا، ويقضي بعد فراغه من حاجته أو فراغه من صلاته، يقضي هذا الذي سمع، هكذا نص أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتابع في الحالتين، أنه ماذا؟ يتابع في الحالتين. والأقرب والله تعالى أعلم هو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد، القول الأول هو الأقرب والله أعلم، إذ إن حال قضاء الحاجة ليس حال ذكر، وكذلك الصلاة فيها شغل، يعني كيف سيتفرغ الإنسان لإحضار قلبه والاهتمام بما هو بصدده من قراءة أو تسبيح أو تشهد وهو يتابع الإمام؟ فالأقرب والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، والعلم عند الله. قال: إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة. إذا وصل المؤذن إلى الحيعلة، الحيعلة كلمة منحوتة من حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول إنه يحوقل، المستمع يحوقل، يعني إيش؟ هذه كلمة منحوتة من لا حول ولا قوة إلا بالله، لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الحديث التي فيها أنه يقول مثل ما يقول المؤذن مقيدة بماذا؟ بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الفقهاء، وهذا من جهة النظر ظاهر، لأن حي على الصلاة أمر بالصلاة ولا فائدة من ترداد الأمر، بخلاف غير هذه الجملة فإنها ماذا؟ ذكر، فإنها ذكر، فسنة المتابعة. أما هنا فإنها إذا أمر بالصلاة وقيل له أقبل هلم إلى الصلاة، فإنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتبرأ من حوله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فيقول الحوقلة. قال: وفي التثويب صدقت وبررت. المراد بالتثويب قول المؤذن في صلاة الفجر ماذا؟ الصلاة خير من النوم. يقول لك المؤلف: إذا وصل المؤذن إلى قول الصلاة خير من النوم، فإنك تقول، تجيبه بقولك: صدقت وبررت بكسر الراء الأولى وقيل بفتحها. وهذا القول لا دليل عليه، إنما هو استحسان من قائله، وإن كان هو المشهور في المذهب، لكن القاعدة عندنا أن العبادات توقيفية، وهذا استحسان لم يقم عليه دليل، وبالتالي فالصحيح أنه لا يشرع هذا القول، بل هذا معدود عند المحققين من أهل العلم من جملة البدع والمحدثات. طيب، ماذا يصنع المستمع؟ يقول: الصلاة خير من النوم. يقول: الصلاة خير من النوم. يقول كما يقول المؤذن، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. نعم، هذا من المواضع التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله فيما خرجه الإمام مسلم رحمه الله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن هذا دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المؤذن من أذانه. قال: وقول ما ورد والدعاء. أما قول ما ورد فأن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال ذلك حلت له الشفاعة. فهذا فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه. وهناك أيضا قول آخر، وهو: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والسؤال: متى يقال؟ الدليل على هذا جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من قال هذا القول غفر له ذنبه. فضل عظيم، هذا أيضا لا ينبغي التفريط فيه. واختلف العلماء رحمهم الله في موضع هذا القول، والأقرب والله تعالى أعلم أنه بعد انتهاء المؤذن من الشهادتين، إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأجبته، ثم بعد ذلك تقول ماذا؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخره. وهذا هو الأقرب في هذه المسألة، والفضل في هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ذنبه. طيب، عندنا أيضا مسألة، وهي هل يتابع في الإقامة أو إن المتابعة خاصة بالأذان؟ جاء حديث لا أعلم غيره دليلا في هذه المسألة في مشروعية المتابعة في الإقامة في سنن أبي داود، ولكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الأقرب والله أعلم أن المتابعة إنما هي في الأذان كما هو ظاهر في عامة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا نفهم المسألة الأخرى التي يقولها كثير من الناس، وهي أنه إذا قال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامه، وهذا أيضا يعني في الحديث عند أبي داود لكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن هذه الكلمة لا يشرع قولها. يبقى بعد ذلك قوله رحمه الله والدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا موضع شريف لا ينبغي التفريط فيه، احرص ما استطعت على أن تجأر وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه فيما تشاء وبما تحب من خيري الدنيا والآخرة، فإنه في ذلك الوقت لا يرد. بقي هذه الإضافة التي ذكرها محقق في الهامش وليته أضافها إلى المتن، وهي وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. ظاهر والله أعلم أن هذه وإن كانت في بعض النسخ دون بعض ظاهر أنها ثابتة في المختصر، بدليل أن الشارح الذي هو البعلي شارح المختصر في كشف المخدرات أثبتها في المتن، وهي بنصها أيضا في الأصل في كافي المبتدي كأصل هذا المختصر للمؤلف يعني موجود فيه أيضا، فالأقرب الله أعلم أنها ثابتة. يقول لك المؤلف رحمه الله وهي المسألة الأخيرة أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، والدليل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا بعد الأذان خرج قام فخرج من المسجد فأتبعه أبو هريرة رضي الله عنه نظره، فلما خرج قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم وهو محكوم له بالرفع، لأن الحكم بأن هذا الفعل معصية أو طاعة أمر غيبي أليس كذلك، بالتالي فلا يقوله الصحابي إلا عن توقيف فله حكم الرفع، بالتالي فإنه كما قال المؤلف لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. إذا لك عذر كأن تكون محتاجا إلى الوضوء تجدد تقضي حاجتك وترجع، أو تودع شخصا يريد السفر عند الباب أو ما شاكل ذلك وتعود إلى المسجد، نعم لا حرج في ذلك. أما أن تخرج من المسجد بعد الأذان فهذا عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. وتبقى مسألة وهي أنه إذا أذن المؤذن وأنا في المسجد كما يحصل مثلا اليوم، بعض طلبة العلم يدرسون في الحرم ولكن عندهم مساجد أئمة للمساجد، هل بعد الأذان يجوز أن يخرج ليصلي في مسجده؟ الجواب نعم، هذا عذر، وما ترك الصلاة وخرج من المسجد ليصلي في مسجد آخر لعذر. فمن كان له عذر كإمام وما جرى مجرى هذا العذر لا حرج عليه في ذلك، أما إذا لم يكن له عذر إنما فقط يريد أن يخرج ليصلي في مسجد آخر فالأحوط أن لا يخرج، الأحوط أن لا يخرج. لكن إن كان هناك عذر زائد على مجرد الرغبة في الصلاة في المسجد الفلاني أو المسجد الفلاني فالأولى أن لا يخرج، والعلم عند الله عز وجل، ولعل هذا القدر فيه كفاية، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.